أنا الكرار والكرار كرار وطاه انتسابي أنا العالي العلي علاني عالناس ما راعوا حجاب أنا الكرار حصر فاطم لعين وقع من هالجنين حصر فاطم لعين وقع من هالجنين حضل من دفع باطل حضل من دفع باطل شنت احكي فخر عن معجزاتي اليوم احكي بحزن عن نايباتي شنت احكي فخر عن معجزاتي اليوم احكي بحزن عن نايباتي بعد ام الحسن خلصت حياتي بعد ام الحسن خلصت حياتي صرت امسح دمع عين بعباتي صرت امسح دمع عين بعباتي اذكر فاطمة من تحضن حسين بلهفة وكلها عبرة تشم نحرة وتبوسة بصدرة وتقول تدوس الخيل صدرة اذكر فاطمة من تحضن حسين بلهفة وكلها عبرة تشم نحرة وتبوس بصدرة وتقول دوس الخيل صدرة غريب ابني يطيح على الغبرة جريح غريب ابني يطيح على الغبرة جريح بدت قصة عذابي هبل من دفع بابي أنا الكرار والكرار كرار وطاه انتسابي أنا العالي العلي علاني عالناس ما راعوا حجابي أنا الكرار والكرار كرار يا صاحب الزمان وطاه انتسابي أنا العالي العلي علاني عالناس عصر فاطم لعين وقع من هالجنين عصر فاطم لعين خادم هبل من دفع بابي صحبتهم دغش لا مو شريفة صحبتهم دغش لا مو شريفة بس مات النبي عينه وخليفة بس مات النبي عينه وخليفة على داري هجم ثاني السقيفة على داري هجم ثاني السقيفة ايد النار بيها وايد سيفة ايد النار ويد سيفة حرق دار النذل روع للأطفال جوّب نار زيز حرق دار النذل روع للأطفال جوّب نار زينب الغيرة اشتعلت وراس اشتعل غير سيف علي يعتب حرق دار النذل روع للأطفال جوّب نار زينب غير اشتعلت راسي اشتعل غير سيف علي يعتب منقطع كل وتين بعد ما يبقى دين منقطع كل وتين بعد ما يبقى دين على الصحبة عتابي على الصحبة عتابي أنا الكرار والكرار كرار والله انتسابي شاء الله خادم خادم خادم بعدين لعين خادم هبل من دفع ضابي هبل للشاعر حيدر نور الأسد عمي ما رعوني من هجموا علي شيخ الأمية يطب داري عمر شيخ الأمية دفع بابي وكسر ضلع الزكية دفع بابي وكسر ضلع الزكية على العتبة تقوم الزهرة ويطيح بفر سطر على خدها وقع من هالجني نمخضب دموع وذبح كم حلم عدها على العتبة تقوم زهرة ويطيح بثر سطر على خدها وقع من هالجني نمخضب دموع ذبح كم حلم عدها جرح قلب الرسول محسن والبتول جراح قلب الرسول محسن والبتول علي اشتد مصابي علي اشتد مصابي انا الكرار والكرار كرار والطاهر اتسابي ان شاء الله صار فاطم لعين وقع من هالجليل خادم خادم بعد روح خادم هبل من دفع باي فضة والحسن وحسين جوها بين الباب والحائط لقوها بين الباب والحايط لقوها فضة والحسن وحسين جوها فضة والحسن وحسين جوها بين الباب والحايط لقوها حايط لقوها مكسور الضلع من سنقوها مكسور الضلع من سنقوها وديحة طه فاطم مرعوها وديحة طه فاطم مرعوها تصد المحسن ويضربها بالصوت ما يوصف حزنها وجهها زورق من السطر يا ناس كم صوت بمتنها يا علي يا علي يا علي تصد المحسن ويضربها بالصوت ما يوصف حزنها وجهها زرق من السطر يا ناس كم صوت بمتنها عصلهم مو نظيف فلا بيهم شريف عصلهم مو نظيف فلا بهم شريف ولا بهم صحابي ولا بهم صحابي أنا الكرار والكرار كرار وطاه انتسابي أنا العالي العلي علاني عن الناس أنا أعلى أعلى صار فاطم لعين وقع من هالجنين صار فاطم لعين هبل من دفع بابي اسمعت فضة تسولف بس حزينة تقولي الزهرة نادتنا وجينا سمعت فضة تسولف بس حزينة قولي الزهرة نادتنا وجينا ردنا نشيلها بس ما درينا ردنا نشيلها بس ما درينا شنو بسمار بصدرها منبتينا بسمار بصدرها نبتينا ما تقدر تقول بصدري بسمار الوجع طاغي عليها تريد تقلي فضة صدري ينعار تأشر لي بديها ما تقدر تقول بصدري بسمار وجع طاغي عليها تريد تقلي فضة صدري ينعاب تأشر لبديها خاتمة الكلام على الزهرة السلام خاتمة الكلام شريدك على الزهرة السلام بعد خاتمة الكلام على الزهرة السلام يصبرني انتحابي يصبرني انتحابي أنا الكرار والكرار كرار وطاه انتسابي أنا العالي العلي علاني علاس ما راح حسابي أنا الكرار والكرار صار فاطم لعين خادم صار فاطم لعين بعد روحي خادم سيدي